عليكم عشيش ابو حميد من السيفي عند المشايخ ابو حميد وكلكم عروق على الغزلين اهلا وسهلا بكم ولفتونا على الغزلين لفتونا مع المكايف هذا موقع موقع المشايخ والنشامة هذا مشايخ هذا جيمك هذا شيخ ابو الليل هسع لفانا من الجليل على السيفي ويوح بسيط انطيب المساء خص عليه المساء يا ابو الليل شيخ الزمانة بسي عز خليل عز العز خليل عز هاي جمعنا شيوخ العاشر والقوم نغني تعبير جمعنا شيوخ العاشر والقوم نغني تعبير محمد يرفع الراسي غدينا عاك للناس محمد يرفع الراسي دفينا عنا ابو محمد على الخير وعلى الجود معه لفينا عند ابو محمد الخير وعالجود معود كبيرهم لصغيرهم وتسلم عليكم عشيرة ضرب وحميد بالطيب والسلام كبير وصغير للجليل وجولان والمثلث من موقع الغزلين انا والشيخ والشيخ اشرف ابو ليل وعلى الغزلين وبس وكل المشايخ تسمع انا بيكم عشت العشيرة عشت هلا بشيخ ابو شريقي هلا بشيخ هلا بشيخ حبايبي روح روح وينك عم صالح وينك احلى بموشي غالي هلا تحياتي حمزة لدى هلا هلا هلا والصقر يهدى يعدوه هلا هاي والصقر لو وده يقنص والصقر لو وده يقنص الصيدة وهي حي صابر عاش اسماعيل ابو قلبين عاش عمرك وين؟ سالم يا ابو عشاجي اضل عابد الضيغة